والله الذي لا إله إلا هو. قل لي من السلام، قل لي من العليم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. قل لي من السلام، الله. قل لي من العليم، قل لي من الرزاق، قل لي من الرحيم، قل لي من القوي، الله. قل لي من المتين، قل لي من العلي، الله. قل لي من العظيم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. صل على طه يا ربي، صل على ياسين، صل عليه والأصحاب المقربين، صل على خير الأنام الهادي الأمين، محمد مسك الختام حتى يوم الدين. صل على خير الأنام الهادي الأمين، محمد مسك الختام حتى يوم الدين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله.